أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما ذكر في المسح على الدبير يقول: ويجب مع ذلك مسح كل دبيرته بماء، استعمال الماء ما أمكن. نقيل بعضها كالخف، وأنت ترى النقيلة منبئة عن ضعف الخف، ولا يتأقط مسحها، ليس كالخف يوم وليلة. ويمسح الجنب متى شاء، يعني قبل الغسل أو بعد الغسل، والمحدث وقت غسل العليل، يعني يغسل العضو العليل اللي في عليل الدبيرة إذا وصل إليه فإنه يمسح عليه. واحترز بماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، واشترط فيها ليكتفي بالأمور الثلاثة المذكورة. اشترط فيها في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، فأخف فسترت موضعها ولم تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. ولو قدر على غسله وجب بأن يضع فرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها. ولو قدر على غسله اللي هو المقدار اللي زاد عن الجبيرة للاستمساك. وسيأتي أن الجبيرة إن وضعت على طهر لم يجب القضاء أو على حدث وجب. يعني الآن أحرزها من الآن أن الجبيرة إذا وضعت على طهر يعني كان متوضئا لم يجب القضاء. إذا غسل الصحيح ومسح على الجبيرة وتيمم أجزأه، وإذا وضعت على حدث فعليه أن يصنع مثل ذلك، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم ثم يعيد ذلك كله بعد انفكاكه من الجبيرة. فإذا تيمم المذكور لفرض ثان بأن أدى بطهارته فرضا، إذا التيمم وإن انضم إليه غسل الصحيح لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي. التيمم لا يجزئ إلا لفرض واحد ونوافل، أو فرض واحد ونوافل. لم يعد الجنب غسلا لما غسله، ويعيد المحدث غسل ما بعد عليله حيث كان رعاية للترتيب. وقيل يستأنفان الغسل والوضوء. فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، يعني الغسل يكفي وإن حصل فيه هذه التلفقة. ويعيد المحدث غسل ما بعد عليله حيث كان رعاية للترتيب. وقيل يستأنفان الغسل والوضوء، ويأتي المحدث بالتيمم في محله، وهذا مخرج من قول تقدم في ماسع الخف أنه إذا نزعه أو انتهت المدة وهو بطهر المسح توضأ، وجه التخريج أن الطهارة في كل منهما مركبة من أصل وبدل، وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك فكذا هنا. وقيل المحدث كجنب فلا يعيد غسل ما بعد عليله لبقاء طهارته، إذ لا يتنفل بها وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد